إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شعراء الجمال. دعونا نقلب أبصارنا وننثر في الروض أعمارنا وندرك ما يجهل العابرون ونمضي نردد أشعارنا ولا تحسبوا حبنا للجمال جموحا يضاعف أوزارنا. نهيم مع الحسن أنا نراه وننسى مع الحسن أقدارنا ونتبعه في عناد العبيد ونغلو ونعشق إصرارنا، فإن الخضوع لعرش الجمال شموخ يتوج أحرارنا. ففي الحسن نلقى الذي نشتهيه وفي الحسن ندرك أسرارنا، وفيه يجيء الذي لا نراه ولكن يداعب أوتارنا. أطل سناه البعيد الغريب طيوفا تعلل أنظارنا، ورقى فلم تستطعه العيون وذاب وأترع أغوارنا. فنمضي وراء خفايا الجمال ونأتي نحدث أخبارنا. وتجرحنا كبرياء الدلال فنجثو ونخفض أبصارنا ونخشى على حسننا أن يضيع فنمضي نكرر أعذارنا، ويأبى ولا يرتضي أن يدوم ويقسو ونسأم تكرارنا، ونبكي على راحل لا يعود ونملأ بالدمع أنهارنا، وننبت في الصخر غال الزهور ونسقي من الدمع أزهارنا، ونحيا وغايتنا في الحياة نشيد يداعب قيثارنا. فهل بعد ذا حبنا للجمال جموح يضاعف أوزارنا؟ شعر محمد التهامي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.